قلت: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وعن عكرمة وقتادة مثله. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سبب البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. إذا صح الحديث محمول على أنه تكبروا عن عبادة الله عز وجل، فيكون كفرهم والعياذ بالله كبرهم كبروا عن عبادة الله، فكان كبرهم كبرهم كبر عن عبادة استكبار عن عبادة الله، ولهذا قال تعلوهم نار الأنيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات الآيتين الكريمتين بيان ما عليه اليهود من الكفر الغليظ، وأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد العلم واليقين بأنه رسول الله، فإن هذا النبي الكريم جاء بالقرآن وهو صدق لما معهم من التوراة وهم يعلمون ذلك، وكانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرون على الأوس والخزرج، إذا غضبوا عليهم وقالوا: هذا أوان نبي سوف يبعث ثم نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فاستفاد الأوس والخزرج استفادوا منهم، فلما جاء بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالإيمان به وقاتلوا اليهودهم، ولهذا قالوا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني يصدق ما هي التوراة يوافقها ويؤيدها، لأن كتب الله يؤيد بعضها بعضا متوافقة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وفي هذا دليل على أن بني إسرائيل كفرهم غليظ والعياذ بالله، لأن فهم مغضوب عليهم لأنهم كفروا بعد العلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، فيه التحذير، وكفرهم عن عناد واستكبار فيه التحذير من أخلاقهم الذميمة، بئس ما اشتروا به أنفسهم، ذم الله تعالى صنيع قال: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، بئس يعني ذم لهم لحالهم، حيث اعتاضوا لأنفسهم ورضوا لأنفسهم بالكفر بدلا من الإيمان بالله ورسوله والعياذ بالله، بئس ما اشتروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله، والذي حمل عليك هو البغي والحسد، باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، البغي والحسد والكبر والعياذ بالله، حسدوا العرب أن كان النبي منهم، وكانوا يتوقعون ويظنون أن يكون النبي من بني إسرائيل، فلما كان من بني إسماعيل من العرب كفروا عن عناد وبغي وحسد أعوذ بالله، وهذا أعظم الكفر، والكفر يتفاوت، فهم كفروا بأنفسهم وصدوا عن سبيل الله كما قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فباءوا بغضب على غضب، يعني استحقوا وأصابهم هذا الغضب على غضب، الغضب الأول أنهم لم يعملوا بالتوراة بأحكامها، والغضب الثاني كفر بنبي صلى الله عليه وسلم بعد معرفة به، فباءوا بغضب على غضب، فهم أمة الغضب وهم المغضوب عليهم، نسأل الله العافية، معهم علم ولم يعملوا به، ولهذا من فسد من علماء هذه الأمة في شبههم باليهود، ومن فسد من عبادها في شبههم بالنصارى. وفي هذه الآية التحذير من أفعال بني إسرائيل، والتحذير وفيه الحث على الإيمان، والتحذير من التكذيب والكفر، والتحذير من العناد والاستكبار والبغي، وفيه أن قل هو الكافرين عذاب مهين، يعني عذاب يهينهم ويخزيهم ويذلهم، في دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان عملهم الكبر والبغي والحسد كان عذابهم الإهانة والذل والحقار والصغار، فالجزاء من جنس العمل. فالمؤمنون الذين تواضعوا لله وخضعوا له وذلوا له سبحانه وتعالى أكرمهم الله لهم الكرامة، والكفار الذين كبروا عن عبادة الله وحسدوا واتصفوا بالحسد والبغي لهم الإهانة والصغار والذل، ولهذا قال: وللكافرين عذاب مهين، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يحشر المتكبرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء لعملهم، لما كانوا يتكبرون ويترفعون عن الناس ويرون أنهم فوق الناس عوقبوا من جنس عملهم، فصاروا حقيرين ذليلين يطأهم الناس

هذا ليس بصحيح، فإن من كفر بواحد من الأنبياء فقد كفر بالجميع، والأنبياء متضامنون، فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم، فهم متضامنون ودينهم واحد، دين الأنبياء واحد كما قال إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهات شتى، فدين الأنبياء واحد وهو التوحيد وطاعة الأوامر واتباع رسول واتباع كل نبي في زمانه، وأما الشرائع فإنها تختلف، الحلال والحرام والأوامر والنهي تختلف كما قال الله تعالى لكل شريعة لكل منكم جعلنا شريعة ومنهاجا، ولهذا قال سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا نوحا فقط فجعل تكذيبه لنوح تكذيب لجميع المرسلين، كذبت عاد المرسلين وهم لم يكذبوا إلا رسول واحد وهود، كذبت ثمود المرسلين وهم لم يكذبوا إلا صالح، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فتكذيبهم لواحد تكذيب للجميع، لأن الأنبياء دينهم واحد وهم متضامنون، فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم، ولهذا بين الله سبحانه وتعالى كفر اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعيرهم سبحانه وتعالى قال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني يكفينا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل، قال الله تعالى وهو الحق مصدقا لما معهم، ما جاء بمحمد هو الحق يصدق ما معهم ويوافق ما معهم، فما عذرهم لو كانوا صادقين، قال سبحانه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وهذا إنما هو تعيير لهم بأفعال أجدادهم وآبائهم، فإن اليهود قتلت الأنبياء كما قال سبحانه في الآية السابقة ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كذبوا الرسل وقتلوا بعضهم، قتل زكريا وقتل يحيى وقتل جمع كثير من الأنبياء والرسل، وكذبوا فريقا كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، ولهذا قال قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين أنكم تؤمنون بما جاء في التوراة والإنجيل فهؤلاء أنبياءكم قتلتموهم وهم جاءوا بالتوراة والإنجيل، لأن التوراة كتاب عظيم أنزله الله على موسى وهو والله كثيرا ما يقرن الله بينه وبين القرآن العظيم كما قال سبحانه قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، والأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، داود وسليمان وزكريا حتى جاء عيسى، حتى أرسل الله عيسى وأنزل عليه الإنجيل، فهو كتاب مكمل للتوراة وفيه تخفيف لبعض الأحكام وتحليل لبعض المحرمات، وما عدا ذلك فهو فالعمل بالتوراة، وكل الأنبياء كلهم جاءوا بالعمل بالتوراة ومع ذلك قتلوهم، فهم كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لو كانوا صادقين لما قتلوا أنبياء الله، ولهذا قال قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين، فدل على أنهم ليسوا مؤمنين، كانوا صادقين لأنهم مؤمنوا بالتوراة، لا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو جاء بالشريعة الخاتمة وشريعته موافقة للشرائع السابقة، وهو يصدق الأنبياء السابقين، وأيضا كيف يقتلون الأنبياء السابقين وهم من بني إسرائيل وقد جاءوا بالتوراة لو كانوا صادقين في إيمانهم بما أنزل عليهم، ثم قال سبحانه ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وهذا إنما هو خطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل آباءهم وأجدادهم، لأنهم مقرون لهم على ذلك وراضون بأفعالهم فحكموا حكمه، ولقد جاءكم موسى يعني جاء أجدادكم، وإلا فاليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أجدادكم وآباءكم جاءهم موسى بالبينات بالحجج الواضحات، أعطاه الله حجج عظيمة وآيات من اليد ومن العصا والدم وغير ذلك من الآيات، الطوفان والجراد والقمل والضفادع وكذلك إنزال المن والسلوى والحجر الذي يضربه موسى بعصا إلى غير ذلك من الآيات، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عبدتم العجل، كيف تدعون أنكم تؤمنوا التوراة وأنتم تعبدون العجل وتجعلون ربا وإلها من بعد ما ذهب موسى لمناجاة الله عز وجل في الطور، عبدوا العجل صنع لهم السامري عجلا جسدا له خوار من الذهب والفضة الذي أخذ من القبط، فجعله على هيئة العجل وصار له خوار يدخل الهواء صوت كالخوار، فعبدوه من دون الله، فعبدوه بعدما ذهب موسى، وعندهم نبي الله هارون ونهاهم وحذرهم لكنهم لم يطيعوا أمره وأرادوا قتله، كما قال هارون إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام من مناجاة الله وجدهم يعبدون العجل غضبا شديدا حتى إنه ألقى الألواح التي بيده وتكسرت وفيها كلام الله بشدة الغضب، وقد أخبره الله قبل ذلك، قال الله تعالى إن قد فتنا قومك من بعدك، لكنه لما جاء وشاهدهم تأثر كثيرا، ولهذا قال ليس الخبر كالمعاينة، أخبره الله أنهم عبدوا العجل أنهم فتنوا فلم يغضب، فلما جاء ورآهم وشاهدهم يعبدون العجل غضب غضبا شديدا وشدة الغضب ألقى الألواح التي بيده حتى تكسرت، والله تعالى لم يعاتب لأنه معذور في هذا، وأخذ برأس أخيه من شدة الغضب وهو نبي كريم مثله يجره بلحيته ورأسه ويقول كيف تتركهم يعبدون العجل؟ فقال هارون إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولهذا قال ثم اتخذتم العجل من بعده من بعد ما ذهب موسى وأنتم ظالمون، يعني ظلم الشرك. فالظلم أعظم الظلم هو ظلم الشرك، كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. الظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك والكفر وهذا هو أعظم الظلم، والثاني ظلم العباد فيما بينهم في دمائهم أو أموالهم وأراضيهم، والثاني ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله فيما دون الشرك، واتخاذ العجل من الظلم الأول، من النوع الأول هو ظلم الشرك. نعم. وفي هذه الآيات الكريمات من الفوائد ما بيان ما عليه اليهود من العتو والعناد والاستكبار، وأن كفر اليهود كفر عناد واستكبار لا عن جهل. وفيه أن الكفر أنواع، قد يكون الكفر بالاعتقاد، قد يكون بالاستكبار عن العمل، وقد يكون الكفر قد يكون الكفر بالقول، وقد يكون بالعمل، قد يكون بالاستكبار عن العمل مع التصديق، وهذا هو كفر اليهود. كفر إبليس وكفر فرعون كفر بالاستكبار عن العمل، وإلا هم مصدقون ليسوا مكذبين. قال الله عن إبليس ربي، قال ربي أنظر إلى يوم يبعثون، فهو معترف مؤمن بربه. فرعون ومن معه قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ففيه أن اليهود كفرهم كفر عناد واستكبار وإن كانوا مصدقين. وفيه الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان لا يكون بالقلب والكفر لا يكون بالقلب. الكفر يكون بالقلب والجحود، ويكون بالاستكبار عن العمل، ويكون بالقول، ويكون بالرفض والترك إذا ترك دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله، ويكون بالظن السيء كظن المشركين الذين يظنون بالله ظن السوء، يظنون أن الدين سيضمحل وأنه سينتهي وأن الله لا ينصر حزبه ولا نبيه ولا رسوله وأنه يديل الكفار عنهم إدالة مستقرة. هذا ظن الكفر، ذلك ظن الذين كفروا وهو الذي كفر منهم. فالكفر يكون بالجحود الاعتقاد، ويكون بالشك، ويكون بالظن، ويكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالرفض والترك، كمن ترك دين الله وترك الصلاة هو كافر بهذا الرفض والترك وإن كان مصدق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نسأل الله إليك. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه، ولهذا قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. وقوله بئس ما يأمركم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمر عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله. نعم. في هذه الآية الكريمة بيان أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل الإيمان بالله وبرسله اتباع ما أنزله الله، كما قال الله تعالى في آية الماضية ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا الميثاق، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا ثم الجزاء قال لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وفي الآية التي سبقت بين الله تعالى أيضا الميثاق، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الميثاق أخذه الله عليهم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أول يعني الفقرات هذا الميثاق توحيد الله ورسوله، وبالوالدين إحسانا الثاني، وبذي القربى الإحسان للقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا لعموم الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكنهم لم يلتزموا بهذا الميثاق. ومن ذلك أن الله أخذ عليهم ألا يسفكوا الدماء، لا يسفكوا بعضهم دم بعض ولا يأخذ بعضهم مال بعض كما قال في الآية: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذه الآية قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. أخذ الله عليهم الميثاق يلتزموا به، ولما لم يلتزموه لما رفع الله عليهم جبل الطور، جبل صار فوق رؤوسهم، فصار واحد ينظر إليهم يخشى أن يسقط عليه، فالتزموا تحت التزموا التزاما تحت تهديد والوعيد، ولذلك خالفوا بعد ذلك، بعد لم يلتزموا لكن التزموا خوفا من أن يسقط عليهم الجبل، كما قال تعالى في آية الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. نتق الله الجبل الطور جعله فوق رؤوسهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم، خذوا ما آتيكم من الأوامر وأنه التزموا ما آتيناكم بقوة، فالتزموا التزاما مؤقتا خوفا من أن يسقط عليهم الجبل ثم خالفوا. هنا قال سبحانه: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم يعني من الأوامر والنواهي بقوة بعزيمة صادقة وإقبال وإخلاص، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا. هذا العتو والعناد والعياذ بالله، مع أنهم شاهدوا الآيات وشاهدوا المعجزات ومع ذلك ورفع الجبل فوقهم ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وعصينا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يقول سمعنا وأطعنا إذا جاءه أمر الله وأمر رسوله، يقول سمعنا وأطعنا. هذا الفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، والكافر يقول سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا وعصينا. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال عن اليهود من الذين هادوا: يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. سمعنا وعصينا، وهنا قالوا سمعنا وعصينا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. فمن شأن المؤمن قبول الأوامر والنواهي وامتثال أمر الله واجتناب نواهيه، وأن يقبل أوامر الله بشراح صدر وطواعية وإيمان وصدق ورغبة فيما عند الله ورغبة فيما عنده. هذا شأن المؤمن. قال الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل، على تقدير مضاف حذف لدلالة الكلام عليه، تقدير وأشربوا في قلوبهم حب العجل، حب عبادة العجل، هذا العجل الذي صنعه السامري، أشربوا في قلوبهم عجل جسد له خوار يشاهدونه من الذهب والفضة، جاء وصنع في يده وهم يشاهدونه وجعل لهم عجلا وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى قبل أن يأتي، فنسي. ويرونه السامري، يرونه صنع بيده، ومع ذلك والعياذ بالله عبدوه. وزيادة على ذلك أشربوا في قلوبهم حبه، كما يتشرب الإنسان الشيء، كما تشرب الجلد أو الشيء الماء، يتشربه. ماذا تشربه؟ يعني يخلص إليه ويبلغ إليه. فهؤلاء خلص إلى قلوبهم حب العجل، وتشربت قلوبهم حب العجل كما يتشرب الشيء الماء، الإسفنج إذا وضعت على الماء ويتشرب، فكذلك هؤلاء قلوبهم تشربت حب العجل، مع أنه واضح ضلالهم وكفرهم، لكن الهداية بيد الله، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أضلهم الله وعميت قلوبهم وعميت بصائرهم حتى أشرب في قلوبهم حب العجل، ووصل إلى قلوبهم محبته، وأشربوا في قلوبهم حب العجل، وأشربوا في قلوبهم عجلا بكفرهم، يعني بسبب كفرهم وعنادهم وعدم قبول الأوامر عوقبوا عقوبة أخرى. وأشربوا في قلوبهم عجلا بكفرهم، قال الله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل لهم يا محمد: بئس هذا الإيمان الذي تدعونه، أين الإيمان؟ إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أين الإيمان؟ بئس هذا الإيمان الذي تدعونه، ليس إيمان وإنما هو كفر، فأنتم تسمونه إيمان وهو كفر. قد فعلتم نواقض متعددة، فيه من الفوائد فيه بيان عتو بني إسرائيل واليهود وعنادهم لأنبيائهم، وفيه أن الإنسان قد يسمع فيه أنواع من الكفر، فهؤلاء اجتمعوا في أنواع الكفر، منها قتل الأنبياء، ومنها عبادة العجل، ومنها الاستكبار عن عبادة الله، ومنها أيضا العناد لأنبياء الله وتكذيبهم، إلى غير ذلك من أنواع الكفر. فقد يجتمع في الإنسان أنواع كثيرة من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، فيزداد كفره ويزداد عذابه. فالكافر في دل عن الكفر تفاوت في الكفر، فالكافر الذي يؤذي المسلمين ويفتنهم عن دينهم ويؤذيهم أشد عذابا من الكافر الذي لا يفتن المسلمين. كافر هنا كافر كفره على نفسه ولا يؤذي أحد، هذا أخف، وذا كفر يؤذي المسلمين ويؤذيهم ويفتنهم عن دينهم، هذا أشد عذاب. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن الله تعالى ذم هؤلاء اليهود، ذم ما يدعونه من الإيمان، بئس هذا الإيمان الذي تدعونه، فإنه ليس بإيمان بل هو كفر لاشتماله على أنواع من الكفر. نعم.